القاهرة تقدم لست مسؤولا. فاطمة عمر. الكاتب الصحفي والمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، إن تحمل المسؤولية يدخلك في كل حساب، والتخلي عنها يسقطك من كل حساب، مع أم ضد؟ مع، وأنا لست على الإطلاق أتمنى أن أسقط من كل حساب، فأنا بقول رأيي، رأيي هو أنا. قدمت تنازلات في بداية مشواري الصحفي باستقبال بعض الإهانات تتمثل في عدم النشر أو تضييع المقال، ده كلام حضرتك. بنسبة كم بالمئة حضرتك مسؤول عن هذه التنازلات؟ 70%. 70%، أليست نسبة كبيرة؟ نسبة كبيرة تحملتها، لأنها كانت هي النسيج الشخصي الذي جعل مني هذه الشخصية. ما كنت أكون محاور مصر إلا إذا عشت تجارب كثيرة، وقد عشت. الكاتب الصحفي والمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، أعتزم الإدلاء بصوتي في قضية مهمة صارت موسمية التناول، أعني قضية اللغة العربية. ده مقال حضرتك في 25/12/2021. كم مقالا كتبته عن اللغة العربية في غير يومها العالمي 18 ديسمبر؟ 11 مقال. 11 مقالا في مشوار طويل هو مشوار الكاتب الصحفي والمحاور الكبير مفيد فوزي، ألست مسؤولا ولو بنسبة عن المساهمة في موسمية الاهتمام باللغة العربية 11 مقالا قليلا؟ لست موسميا ولم أكتب بشكل موسمي، ولا يمكن أن تتهميني بأنني أجلس في مقاعد المتفرجين لغاية ما تجين القضية. أنا لا أتهم حضرتك بحاجة، حضرتك تقول 11 مقال طوال مشوارك. 11 ده قليل جدا، أنا مسؤول مسؤولية تامة عن أن كان ينبغي وأنا رئيس تحرير صباح الخير أن نعمل ندوات من أجل اللغة العربية. المصري حشري بطبعه، يحب أن يعرف وقد يدعي المعرفة، لذلك يصبح الهري من ثوابت الحياة. ألست مسؤولا عن تحميل المصري بمفرده مسؤولية الهري، ولا تحمل غياب قانون حرية تداول المعلومات هذه المسؤولية؟ يجب أن يكون قانون حرية تبادل المعلومات قائما. أعتقد أن غياب ده معناه غياب ضلع مهم من الأضلاع. الكاتب الصحفي والمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، الحياة الشخصية البحتة لا يجوز الاقتراب منها أثناء الحوار أو الكتابة الصحفية، وهذا أحد مبادئي في الكتابة. ألست مسؤولا عن اختراق هذا المبدأ عند الكتابة عن علاقة السندريلا بالعندلي؟ عمري ما حاولت إن أنا أسأل أو أخترق علاقة إلا إذا اتكلموا فيها أصحابها. حضرتك اتكلمت في هذا الموضوع بعد وفاة الطرفين؟ بعد وفاة الطرفين لا يمنع، لأنه ما كان من الممكن إن أنا أقول الكلام ده وهم أحياء. من حق عبد الحليم يقول لي ما تقولش أي كلمة، ومن حق سعاد حسني ما تقول لي ما تقولش. أسوأ من يعمل بالصحافة هم خريجو الإعلام، ألست مسؤولا عن خطأ التعميم هنا؟ نعم أنا مسؤول تمام عن خطأ التعميم، وما كان يجب أن أقول هذا لسبب بسيط، لأني أعلم جيدا أن هناك مواهب في داخل كليات الإعلام تهد جبل، ومواهب عظيمة، ولكني أتساءل معك في برنامجك القيم أين سيعمل هؤلاء خريجي كليات الإعلام وهم 18 كلية في مصر. الكاتب الصحفي والمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، أنا عضو بنقابة الصحفيين، ولكن لم أذهب إليها خلال 30 عاما إلا 3 مرات فقط. ألا تشارك في انتخابات النقابة؟ أشارك. ألست مسؤولا عن الوقوف عند الإدلاء بالرأي من خلال الانتخاب دون متابعة المجلس الذي قمت بانتخابه؟ أنا مش عضو في المجلس. هناك جمعية عمومية وحضرتك عضو في الجمعية العمومية ومن حقك متابعة أعمال مجالس الإدارة. بتكلم أمان فهمي في عشرة. ده شرف لي. أنا صحفي فقط وأمارس الصحافة، وليس عيبا ألا أتابع نقابة الصحفيين. ولماذا تذهب إلى صندوق الانتخاب إذن إذا كنت لا تتابع أعمال مجلس الإدارة؟ صندوق الانتخاب كصحفي أدلي برأيي وأقول مين اللي ممكن يفيد. الكاتب الصحفي والمحاور الكبير الأستاذ مفيد فوزي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفي في هذه الدقائق، وكل سنة وحضرتك طيب. كل الاحترام ليكي. شكرا. كل الاحترام لأسئلتك. كل الاحترام للبرنامج العام. شكرا. كنتم مع لست مسؤولا فاطمة عمر.